ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكر أو ما ذكر، زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. طيب، وبقي لهذا الكلام أيضا تتمة. على كل، الأمر الثاني مما فاق فيه شرك المتأخرين شرك المتقدمين، أن المتقدمين كانوا يدعون أناسا مقربين لهم مكانة ومنزلة عند الله، أنبياء صالحون، أو يدعون ملائكة، أو يدعون مخلوقات هي مطيعة لله، يدعون أشجارا أحجارا، فهذه مطيعة لله جل وعلا. لكن المتأخرين دعوا أناسا مع الله هم من أفسق الناس، ولهذا تجدهم في أنفسهم، أو تجد هؤلاء أنفسهم، أعني الذين يدعون هؤلاء، فيهم من يعرف بعض أولئك ويذكرون عنهم عظائم من الذنوب وقبائح، فيذكرون مثلا في بعضهم أنه لا يشهد الجمعة ولا الجماعة. طيب، فكيف يتخذ وليا؟ فمات هذا الرجل فجعلوا على قبره قبة وجعلوا يدعونه ويزورونه وإلى آخر، فهذا كيف يكون وليا وأنتم تعرفونه أنه ما رؤية في المسجد لا في جمعة ولا في جماعة؟ بعضهم يمشي بين الناس وهو عريان ويقولون هذا من الأولياء، بعضهم يكون على حالة سيئة من الأوساخ والأقدار على بدنه ويقولون هذا من الأولياء، وأمور غير هذا مما يذكر عن جماعة من هؤلاء. كما ذكر المؤلف هنا قد يذكرون عنهم أشياء من الفجور أنهم كانوا يرتكبون فواحش وفواقر ويقولون هذا من الأولياء، فأولئك أخفوا شركا، دعوا من هم من الصالحين أو مخلوقات مطيعة لله جل وعلا، وأما هؤلاء فدعوا أناسا من أفسق الناس، وفي هؤلاء من يكون كافرا ويتخذ وليا. وربما قال بعضهم هؤلاء وصلوا إلى مرحلة سقط فيها عنهم الأمر والنهي، يعني هؤلاء قد تعبدوا وفعلوا وفعلوا، وصلوا إلى مستوى، إلى مرتبة اليقين، فسقط عنهم الأمر والنهي، كل شيء في حقهم حلال مباح. وفي هؤلاء من يكون من جملة السحرة والمشعوذين، فهو من أكثر الخلق بالله، يتقرب إلى الشياطين ويتعبد لهم، ثم يقال هذا ولي من أولياء الله، يقصد في الحاجات وتلتمس منه البركات وكشف المهمات وما إلى ذلك من الأمور العظيمة. فهذا يبين أن شرك أولئك المتقدمين أخف من شرك هؤلاء المتأخرين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شبهة يوردها بعض هؤلاء، وذكر أنها من أعظم شبههم، وفي أول الرسالة نبه على ثلاث شبه هي أعظم ما عند هؤلاء الواقعين في الشرك بالله جل وعلا، وهذه شبهة رابعة ذكر أنها من أعظم ذلك. طيب، حاصل هذه الشبهة أن هناك من يقول أولئك الذين نزل فيهم القرآن بتكفيرهم، بوصفهم بالشرك، بالدعوة إلى قتالهم إلى آخره، أولئك لا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله ولا يصدقون بالقرآن ولا بالصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، بل يجحدون هذا كله، يجحدون هذا كله. فكيف تجعلوننا مثلهم ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونؤمن بالقرآن ونؤمن به ونصلي ونصوم ونزكي ونحج؟ كيف تسوون بين هؤلاء المتأخرين وبين أولئك المتقدمين؟ فالمؤلف رحمه الله بين ما أجمع عليه أهل العلم أن من صدق الرسول في شيء وكذبه في غيره أنه كافر بالجميع، هذا بإجماع أهل العلم. مثلا لو أن رجلا قال أنا أؤمن بالصلاة بوجوبها وأحافظ عليها ولكني أجحد الزكاة، لا هناك زكاة في الإسلام، أنا أنكر هذا الأمر، إيش سيقال في هذا؟ بإجماع أهل العلم بل بإجماع المسلمين أنه كافر، جحد فريضة من فرائض الله. طيب قال أؤمن بالصلاة والزكاة وأجحد فريضة الصيام، كافر باتفاق المسلمين، مع أنه يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أصلي أزكي لكن أصوم فقط، فكافر بإجماع المسلمين. طيب يأتي بهذه جميعا وينكر وجوب الحج، كذلك كافر بإجماع المسلمين. يأتي بهذه جميعا وينكر البعث أو ينكر الجنة أو ينكر النار، كافر باتفاق المسلمين. إذن هذا يدل على أنه ليست المسألة فقط أنه إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى الإنسان وصام أن هذا يعني وجحد الإنسان غير هذا أنه يثبت له الإسلام، لا، بل لو أن إنسانا يقول إنه يؤمن بجميع ذلك ولكن يجحد بالقرآن يقال فيه كافر بإجماع المسلمين. طيب لو قال يجحد سورة من القرآن فقط، سورة قل هو الله أحد مثلا، فهذا كذلك كافر بإجماع. طيب يؤمن بالقرآن جميعا إلا هذه السورة فقط، يصلي يزكي يحج يصوم يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله يؤمن بالبعث والنشور إلى آخره، فهذا كافر كذلك بالإجماع. إذن هذا يدل على أنه قد يأتي الإنسان بجملة من الأعمال نعم هي مما دعا إليه الإسلام، ولكن يكون عنده أمر هذا الأمر وحده كاف لإخراجه عن ملة الإسلام، فلا يقبل منه شهادة ولا صلاة ولا صيام ولا شيء. الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الآن هذا شخص يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله يصلي يصوم يزكي ولكن ينكر ويجحد فرضية الحج، الله جل وعلا يقول في إيش؟ ومن كفر فجعله كافرا فإن الله غني عن العالمين. هذا ما كفره أنه جحد وجوب الحج حتى لو كان يحج لكنه جاحد لوجوبه، يقول لا ليس بواجب لكن أحج من باب أنه عبادة، باب أنه شيء مستحب، فهذا يعني كافر، لأن الله يقول ولله على الناس أي أوجب وفرض. فلو كان قائما بالحج ويحج كل عام لكن يقول الحج ما هو المستحب فقط، ما في هناك حج واجب، فهذا داخل في قوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طيب أيضا الله جل وعلا يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فصدر الله الآية بتكفيرهم، يكفرون بالله ورسله، طيب مع أنهم هم يقولون نحن نؤمن بالله وأيضا يقولون نؤمن بجميع الرسل لكن يقولون عيسى ليس برسول محمد ليس برسول. فأنت ترى أن هؤلاء آمنوا بالله أنه لا إله إلا هم، وآمنوا بجميع الرسل إلا عيسى ومحمدا عليهم جميعا الصلاة والسلام. وهكذا أيضا من يقول يؤمن بالله وبالرسل جميعا إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا يقول ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يعني فيؤمنون بالله ولا يؤمنون بالرسل، أو يؤمنون بالله وببعض الرسل ويكفرون ببعض الرسل، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، فيريدون طريقا بين هذا وذاك. فالله جل وعلا يقول أولئك هم الكافرون حقا، وصفهم بأنهم الكافرون وأيضا أنهم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فافتتح الآيتين بتكفيرهم وختمها بتكفيرهم، وفي ضمن ذلك ذكر أنهم هم الكافرون حقا. فهذا يدلك على أن المسألة ليست مجرد أنه يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يجحد الفرائض الأخرى وقد بلغته شريعة الإسلام فيقال له أنت مسلم. لا، لو أن رجلا يؤمن بهذا كله بالتوحيد وبهذه بقية الأركان الخمسة من أركان الإسلام، ويؤمن بالبعث والنشور والقرآن إلى آخرهم، ولكن يقول إن الخمر حلال، يقول إن الخمر حلال، هذا كافر بإجماع. أو يقول إن السرقة حلال مع أنه في نفسه لا يسرق، وكذا لا يشرب الخمر، لكن يقول هذا حلال، فهذا كافر بإجماع. إذن هذا كله يرد على تلك الشبهة، كيف تكفروننا ونحن أولئك المشركون الأولون كانوا لا يقرون بكذا ولا بكذا، وأما نحن فنقول ونفعل ونفعل، فكيف تكفروننا مع المفارقة الحاصلة بيننا وبينهم. فبين المؤلف أنه قد جاء في القرآن ما يدل على كفر هؤلاء، بل إجماع أهل العلم على تكفير من يكون عنده شيء من هذا، إحدى الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو بعض ما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، شيء من الفرائض أو شيء من المحرمات، فيكون بذلك كافرا بإجماع أهل العلم. طيب نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.